ليلي يا ليلي يا ليلي. بيضاء بيضاء شقراء حسناء لا كدرا يشوب صفاؤها كالياسمين نقاوة وعبيرا الوت علي علي فضمني من شعرها ليل فضمني من شعرها ليل ليل ليل رأيت البدر فيه منيرا وسكرت من خمرين خمري لحاضها وأرضى بالثغر قد تألق نورا وشعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب صبابة نحورا. لما مس صدري صدرها أني أذوب صبابة وحبورا فنسيت أن العمر حلم زائل وشعرت أني قد حييت دورا. ملك يا ملك يا سلام الله يفتح عليك. فنسيت أن العمر حلم زائل وشعرت أني قد حييت دهورا سلت لحاظا يا عيني سلت لحاظا أسود الغاب تخشاها فأرخصت مغجا ما كان أغلاها. فأرخصت مهجا ما كان أغلانا فاحذر سهاما بدت من قوس حجبها فالرمي يا صاحي ضرب من سجايا. خدت من قوس حاجبها في الرمي يا صاحي ضرب من سجاياها. ما وجهها ما وجهها حين يبدو تحت غرتها إلا كشمس الضحى والليل يغشاها. Oh, يسروا. يا سلام يا سلام، عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الله يفتح عليك يا طيب. نعم نعم يا استاذ نعم. قالت له إن لي أخوات سبعة، قال لها إني أسد كاسر. قالت له إن قصرنا عالي البنا، قال لها إني فوقه طائر. من عادي يا طيب من عادي، الله يزيدك الله يفتح عليك. قالت له إن قصرنا للبناء، قال لها إني فوقه طائر. قالت له إن البحر بيننا، قال لها إني سابح ماهر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نعم يا سلام. نعم يا ليل يا ليل ليل ليل. قالت له إن البحر بيننا، قال لها إني سابح ماهر. قالت أليس الله فوقنا، قال لها إن ربي راحب غافر. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام. في واحد Thank you. الله الله يا روحي يا حلاوتك عظمة. Yeah. وشبابا أقسمت أنك للجمال ملكة ملكت يداك يا ذمة ورقابا أقسمت أنك للجمال ملكة ملكت يداك أذمة ورقابا ما كان منك البدر أجمل طلعة لكنه خجلا رآك فغابا فغاب زيد المتيم في هواك يا